هذا هو المنطقة 19 الذي ينظمه النشاط الثقافي الديني. صلى جل وعلا أن يجزيهم يجزي القائمين عليه خيرا. وهو بعنوان اسمع وأطع. وفي مستهل هذا اللقاء نرحب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية المباركة بالمدينة النبوية، على صاحبها الصلاة والتسليم. ونرحب كذلك بجميع الحاضرين والمستمعين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا لقاء مباركا نافعا. وعنوان هذه المحاضرة كما هو معلن النصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفاكم جميعا أن دعوة أهل السنة والجماعة هي من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستعينين في فهم ذلك بفهم خيار هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا ويسدده فيما يقول، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. حتى لا نطيل عليكم، اللي تفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مبناه على أصلين عظيمين لا تصح العبادة إلا بهما، ألا وهما الإخلاص لله عز وجل في العمل والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه. إخلاص وقصد لله في الطاعة، بأن لا يبتغي المسلم بعمله إلا وجه الله عز وجل. والأصل الثاني هو المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم في الطاعة. وهذان الأصلان قد دلت عليهما الأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر الله عز وجل أن من أراد الأعمال الصالحة ورجى ثوابها فليمتثل هذين الأمرين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو موافق السنة، لا يكون العمل صالحا إلا بموافقة السنة. ولهذا كما نلاحظ أن الناس يفرقون بين الأعمال الدنيوية التي يفعلونها ولا يريدون بها الشرع ولا الدين، وهذه لا تكون أعمال صالحة، قد تكون مباحة وقد تكون محرمة، لأن الأعمال إما أن تكون صالحة وإما أن تكون غير صالحة وإما أن تكون متوسطة، لا صالحة ولا غير صالحة، مباحة. لهذا ذكر الإمام الشاطبي أن المباحات لا يعبد الله بفعلها ولا بتركها. فهذا الشرط المذكور في هذه الآية هو أن يمتثل المسلم العمل الصالح، وهو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والأمر الثاني هو المشار إليه في قول الله عز وجل: ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، وهذا تقرير للأخلاص. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يتمثل هذه الآية فيقول ويدعو في سجوده: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. من هذا المنطلق ومن هذا الأصل العظيم يمكن لنا أن نناقش موضوع هذه الكلمة، وهو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الأمور توزن بموازينها، هذا الميزان. الأعمال التي يقبلها الله ويثيب عليها هي ما خضعت لهذا الميزان، إخلاصا لله في العمل ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مأمور بها، وقد دلت عليها النصوص، كما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه الآية متضمنة أن الله عز وجل عاتب بل لام من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه لينصره وليمتثل دينه فلم ينصره، فنصره الله: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذا متضمن وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم تنصروه أنتم فإن الله ناصره. وممن نصره في ذلك الموطن العظيم صاحبه أبو بكر رضي الله عنه الذي هاجر معه، فأثنى الله عز وجل عليه في هذه الصحبة العظيمة التاريخية، في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم دين متبع دل عليها الشرع، أمر الله بها، حذر من تركها، وقد تكفل هو بنصرة نبيه إن لم ينصره الناس. إذا نحن الآن أمامنا عدة مسائل مقررة: أولا أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. الأمر الثاني أن الله لام من ترك نصرته وحذره من ذلك. الأمر الثالث أن الله تكفل بنصرته: إلا تنصروه فقد نصره الله، تكفل بنصرته. وهذا الأمر باقي إلى قيام الساعة، فإن الله ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، فلا ينال منه أحد إلا قسمه الله، كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والشانئ هو المبغض، فإذا كان مبغضه هو الأبتر المقطوع فكيف بمن عاداه؟ ومن نصب الحرب لمعاداته فإنه مبتور مقطوع. والشواهد كثيرة على نصرة الله لنبيه، فقد نصره الله في مواطن كثيرة في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي حنين وفي تبوك وفي كل المواطن، وهذه من نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما زال الظهور لدينه ولسنته كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله، وهذه من نصرة الله لنبيه، أظهر دينه وأظهر حجته. ولهذا دين الله عز وجل ينتشر انتشارا كبيرا، ولا يمكن أن تقف أمام هذا الانتشار قوى العالم كما تلاحظون من الكيد والمكر والتشويه للإسلام، ومع هذا لا يزال الإسلام ينتشر في بلاد الكفر التي تعاديه. وهذه من أظهر الدلائل لنصرة الله عز وجل لدين نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا تأملنا نصرة الله لأهل السنة الذين هم أهل النصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وهذه من نصرة الله لنبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عن هذه الفرقة الناجية قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الطائفة هي على هدي، وهم على هدي أصحابه، ولهذا نصرهم الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين في الحجة والبرهان، ظاهرين في الحرب، وإن تمكن ومكن بعض أهل الكفر في بعض الأوقات إلا أن العاقبة للمتقين. فهذه من الشواهد العظيمة لنصرة الله عز وجل لدين نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون المسلم على يقين هنا من أن هذا الدين منصور، منصور من رب العالمين، سواء نصره الناس أم لن ينصره، إلا تنصره فقد نصره الله. ودين الله بالغ، بعز عزيز وبذل ذليل. إذن هذه مسألة ينبغي أن تتقرر وأن يعرفها كل مسلم. لكن المسألة الأخرى التي لا ينبغي لنا أن نفرط فيها هو أن لا نعتمد على القدر وعلى ما أخبر الله عز وجل به من نصرة نبيه، بل نسعى في نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان يقدم لنفسه، الدين منصور، لكن هل نحن قمنا بنصرته؟ فهنا يجب على المسلم أن يقوم بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وبنصرة دينه، ويؤدي هذا الأمر على ما شرع الله عز وجل. إذن نحن مخاطبون بهذه النصرة وبتحقيقها، لكن لا بد أن يكون هذا التحقيق على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر. حتى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ننصره على ما شرع، ونذب عن دينه على ما شرع، وندعو لدينه على ما شرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة مختصرة هي في الحقيقة ضابط للاتباع، يقول: حقيقة الاتباع أو كلمة نحوها أن تفعل كما فعل على نحو ما فعل. كلمات مختصرة أن تفعل كما فعل على نحو ما فعل، وهذه قاعدة ضابط، أن تفعل كما فعل، مثل الوضوء، تتوضأ كما توضأ على نحو ما فعل، أن تريد به ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان فعل كما فعل لكنه ما أراد ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متبعا، بل لابد أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. ومن هنا قال بعض العلماء أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: ما فعله بنية التعبد فهذا نفعله بنية التعبد، ما فعله بنية العادة وبنية الفطرة وما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكره بطبيعته البشرية، فمثلا كان يحب الذراع من اللحم، وكان يحب العسل، وكان يحب اللبن، وكان يحب الدباء، وكذلك كان له في لباسه حيلة، فبعض العلماء قال إن هذه الأمور ليست من الدين، وهذا هو الصحيح، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم للعسل والدباء واللبن ليست محبة شرعية، بمعنى لو أن إنسان قال أنا أريد أن أتقرب إلى الله بشرب اللبن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو شرب العسل، نقول لا، هذا كان يفعله بحكم طبيعتي، كما كان يكره بعض الأمور بحكم طبيعتي، كره الضب، لكن هل كره كراهية الشرعية؟ فيأتي إنسان يقول الآن أكل الضب مكروه، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال إني أكرهه، لأنه لما؟ لأن الله كرهه، لأن الله منعني منه، لأنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافى. هنا ينبغي أن نتفقه في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافى، يعافو بحكم طبيعته البشرية، فمن كانت نفسه لا تعاف أكل الضب لا بأس أن يأكله كغيره من الأطعمة. ولهذا اختلف العلماء في مسائل مثل قطعة القماش أو المنديل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء فتركه، تكلم العلماء، فبعضهم قال يكره أو يكره تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشف أعضاء الوضوء بعد الوضوء، وقيل لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك إلا بكراهيته لذلك المنديل ولأنه لم يحبه، فلم يترك هذا تدينا وإنما تركه بحكم طبيعته. فإذن هنا ينبغي لنا أن نقف عند هذه المسألة وأن نحرر الدين، وأن يفعل المسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا بهذا نقترب من الضوابط الخاصة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون على نحو ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ننصره بالحق، ننصره بإقامة دينه، هذه أعظم نصرة، وهو أن تنصر دين النبي صلى الله عليه وسلم بامتثالك له في نفسك والقيام به، فهذه أعظم نصرة. ولهذا لما قال الله عز وجل إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أبو بكر ما كان عنده سلاح ولا قوة، رجل مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرق الله بينه وبين المشركين الذين لم ينصرهم، وأثنى عليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نصرة أبي بكر بماذا؟ بهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم بحسب قدرته وطاقته، ما جمع الجيوش وقال أنا أنصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما عمل مظاهرات، وما أخذ يهتف يقول تسقط قريش ونتبرع من قريش وما قال نقاطع قريش وهو كان تاجر، نصره بما شرع له وهو أنه صاحبه في الهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يأتي يوم حتى يأتينا في بيتنا، فجاءهم فأخبر أبا بكر أنه أذن له في الهجرة، فقال له: الصحابة يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبو بكر من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحه بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم له في الصحبة، فحضر راحلتين للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة له وواحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان له موقف عظيم. يقول رضي الله عنه: كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتقدمه مرة ويتأخر عليه أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: يا رسول الله، إني إذا تذكرت الرصد تقدمت، وإذا تذكرت الطلب تأخرت. محبة عظيمة، إذا خشي أن العدو يكون أمامه يرصد النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليفديه بنفسه، وإذا تذكر الطلب أنه في المؤخرة تأخر ليفديه بنفسه. صدق عظيم في نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقين بهذه النصرة. ولهذا نال أبو بكر منزلة لم ينلها أحد من الأمة. ولهذا لما تكلم عند عمر وقيل له، قال: إن يوما من أبي بكر خير من عمر، وذكر الهجرة، هجرة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصرة الحقيقية هي القيام بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لنا أن نقيم الدين حتى نتفقه في دين الله وفي الامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمور ليست بالدعاوى. إنسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله بالبدع ويخرج على ولاة الأمور في لباسه لم يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في مظهره مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأداب اليسيرة يأكل ويشرب بيساره، هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعض هؤلاء ويقول: نحن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلقون عبارات وقد يكفرون وقد يبدعون بدعوى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست النصرة بهذا الطريق، النصرة بأن يكون الإنسان في نفسه مناصرا لدين النبي صلى الله عليه وسلم، متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على فقه وعلم. ليست الأمور بالدعاوى. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا ميزان المحبة. يقول العلماء: لكل شيء ميزان، ميزان المحبة الاتباع، ميزان الإخلاص حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ميزان السنة حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان الحلال والحرام حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ميزان المحبة في الله: أن تحب الرجل لا تحبه إلا في الله، وأن تبغض الرجل لا تبغضه إلا في الله. ميزان الأخوة الإسلامية: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذه موازين شرعية، ليست بأقوال أناس يؤخذ من أقوالهم ويرد، هي قول من لا يرد قوله، ومن رد قوله فهو كافر. إذن نحن لا يمكن أن ننصر دين النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل والهوى، بل بالاتباع، وإلا فقد يكون الجاهل من المحاربين لدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر. ولهذا تعلمون يقولون في المثل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. العدو العاقل حتى في معاداته لك بعقل، وهو مهما عاداك لا يمكن أن يضر بنفسه على الأقل، بالاعتداء عليك اعتداء يؤخذ به. ولهذا بعض العقلاء حتى لو عدك تأمن شره، لأنه يمنعه دينه، يمنعه عقله، تمنعه مروءته ولو كان معاديا لك. لكن لو كان صديق جاهل قد يهلكك ويهلك نفسه بطيشه وجهله. ولهذا حذر العرب قديما من صحبة الأحمق. الأحمق هذا قد يضر بك في حين أنه يظن أنه سينفعك. فإذا هنا نقول أن نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، ونحن لا نزاع بيننا في ذلك. إذا كانت عمل صالح أخضع هذا للميزان الحقيقي، الإخلاص والمتابعة. فرغنا من الإخلاص، يريد وجه الله، يريد ما عند الله بنصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي للمتابعة. المتابعة هي في قولي ولا في قولك ولا قول فلان ولا قول العالم الآخر، لا، المتابعة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دليلها؟ رأى فلان في المنام ورأت فلان في المنام، أو حدثني قلبي عن ربي؟ لا، عندنا نصوص شرعية نقيس بها هذه الأمور. ولهذا نقول أعظم نصرة أن تنصر الله في نفسك. فإن لم تنصر الله في نفسك وفي أفعالك، فكيف تنصر الله في العدو؟ والله الآن سهل على كل واحد منا أن يعفي لحيته ويقصر ثوبه ويلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صومه وصلاته وعبادته. فإذا كنا عجزنا أن نفعل هذا في أنفسنا ولا نجد فينا قوة أن الإنسان يقيم السنة في نفسه، فكيف ينصر دين الله؟ كيف يشاهد أعداء الله؟ فإذا لا بد من أن ننصر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم في أنفسنا بامتثالنا للسنة. ثم هناك نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الغير إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ندعو الناس إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم نصرة. هذا الكافر الذي تعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة العلماء أبعد من نظرة بعض الجاهلين. بعض الجهلة يقول نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتله، لكن العلماء يقول أدعوه إلى الإسلام. فهذا الذي كان يصد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض لربما كان من أعظم المناصرين لدين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أحوال الصحابة، عمر كان من أشد الناس معاداة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم يعني أصبح من أقوى المناصرين لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشاه صناديق قريش. ولهذا في غزوة أحد كان أبو سفيان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر لما يعلمون من مكانة أبي بكر وعمر في الإسلام، ويقول عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بالبيت عندما كانوا في مكة حتى أسلم عمر. فيقول فكان حمزة على صف وكنت على صف، وذهبوا يطوفون في مرأة من قريش. هذا الرجل الذي كان بالأمس يصد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن الإيمان من قلبه أصبح من أقوى المناصرين. ولهذا نحن نقول الآن إذا أردنا نصر دين النبي صلى الله عليه وسلم نبلغ هذه الدعوة للناس. هؤلاء المساكين الذين يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوا قدر هذا النبي وما عرفوا مقامه عند الله، وإلا ما وقعوا فيما وقعوا فيه. فإذا بين لهم وبين لهم أن هذا الدين هو دين الله، وأن هذا الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، دخلوا في الدين. ولهذا كان الرجل يأتي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في هذا الدين بأي شيء، بأخلاقه وبحسن معاملته للناس وبعفوه. فكذلك نحن اليوم إذا جاءوا الناس ووجدوا في المسلمين الرفق واللين والرحمة، عرفوا أن هؤلاء ليسوا على دين باطل، فإذا دخلوا في الإسلام عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجد مسلم يدخل في الإسلام يقول أنا أعظمك أنت لأن الله هداني على يدك، بل يعلم أن الله ما هدى هذه الخليقة إلا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحن غايتنا أبعد وأعظم من غاية بعض الجاهلين الآن، الذي لربما يقول يعني نقتل ونفعل بهؤلاء ما نفعل، هذا إذا كان ليس له سلطان. أما لو وجد إنسان يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمقامه في دولة إسلامية أو للمسلمين عليه ولاية وسلطة أو للمسلمين قدرة على حرب الذين يتعرضون له، فهذا واجب عليهم أن يقوموا بنصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان أهل الإسلام في ضعف وهؤلاء في دول كافرة ولا يمكن تحقيق الحرب بالضوابط الشرعية، فلا يمكن مع هذا أن يقال نقتال هؤلاء ونقتلهم ونفجرهم ونفعل ونفعل، لأن هذا ليس من النصرة. إذا لم نقدر على الجهاد فنحن معذورون، لكن أبلغ من هذا نقول الدعوة إلى دين الله عز وجل التي الآن تدخل البيوت يعني قبل الجيوش، فهم كما غزونا الآن بدعواتهم ينبغي لنا أن نقابل هذه الدعوات بالإسلام. ودين الله غالب، إذا وجد هناك انتشار في الإعلام ينبغي أن يستغل لصالح الدعوة إلى دين الإسلام. فإذا النصرة تكون بدعوة الناس إلى دين الله عز وجل، وهذه الدعوة لا تكون إلا بعلم، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا يجوز إنسان جاهل يذهب ويقول أنا أدعو، إنسان فاسق اليوم تاب يصبح داعية، نصراني أسلم يصبح داعية، لا، دعوة تكون بعلم وفقه. لا يجوز الإنسان أن يدعو ولا أن يتكلم ولا أن يفتي إلا بدليل شرعي يعلم الدليل ويعلم صحة الفهم لهذا الدليل. إذن هنا نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم في النفس، نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الغير إلى هذا الخير وإلى هذا الدين. الأمر الثالث النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام يقتضي النصرة، مثل أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينال منه، أن يتعرض له. فهنا يجب على المسلم أن ينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بإخلاص ومتابعة، يخلص لله فيما يريد ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا رأيت الآن أو سمعت في بلاد المسلمين، ليس في بلاد الكفار، رجل مسلم يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول والله أنا ما أصبر حتى أصفع هذا الرجل، والآخر يقول لا والله لا يشفي صدري حتى أقتله، وخطبنا بهذا، ما رأيكم؟ نقول ليس هذا بمناصر ولا ذاك. لما؟ لأنهم ما أمروا بهذا. أنت ليس لك سلطان على هذا الذي الآن تسمعه يتعرض في بلاد المسلمين، ليس في بلاد الكفر، أن تفعل به ما تريد، ولكن النصرة أن تكون متبعا. أين الاتباع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل أنت راعي؟ إذا كان هذا تحت رعايتك كنت مسؤول عن تأديبه، إذا كنت مثله ليس براعي وإنما أنت من جملة الرعية فارفع أمره إلى السلطان. سمعت رجل يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ارفع أمره إلى السلطان والعمق، قل سمعت فلان وفلان يتكلم وهذه أمانة وأنا أبلغكم إياها واتقوا الله وانصروا دين الله بهذه الصورة. وإذا كان أيضا لا تخشى فتنة تقوم في المقام الذي تكلم فيه وتقول له اتق الله فإنما قلت باطل والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا وهذا، وتبين برفقه له. أما إذا كان يثير فتنة لا، هذا رأيي أنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هنا اتباع، هذا ما هو رأي فلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، انتهاك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، منكر وغير منكر منكر، إذا دخلت في عموم المنكر هنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال العلماء التغيير باليد يكون لمن؟ للسلطان ولمن له ولاية، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كنت لست بسلطان لا يجوز لك أن تغير بيدك، تقوم تصفع هذا الرجل أو حتى لو تدفعه، هذا كله لا يجوز لأنك لست من أصحاب هذا الإنكار. أمر ثاني اللسان، هل لو قلت يا فلان اتق الله هذا لا يجوز، هل يثير هذا فتنة؟ العلماء ذكروا ضابطا لهذا، قالوا لا ينكر منكر بما هو أشد منه، بحيث تسمع كافر يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول له كذبت، فيأتي هذا الكافر ويقول كلمة أشد من الكلمة التي قال الأول، فيكون هذا إثارا لذلك الكافر، لا يجوز لك أن تنكر عليه بهذه الطريقة، وإنما تنكر المنكر بما يخفف المنكر أو يزيله. إذا رأيت مسلما الآن متجرد يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا عبد الله اتق الله فزاء في طيشه وفي غيه، فيجوز لك أن تثيره. وهكذا آخر المراتب الإنكار بالقلب، أن تنكر بقلبك وتكره ما سمعت، ويعلم الله منك الصدق في هذا الأمر. هذه هي النصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع أيضا للتفصيل في هذا الموضوع، الذي جرى الحديث لهذا وأظن الإخوة الذين طلبوا الحديث عن هذا الموضوع هو ما يثار في الساحة وما تعلمون من تجرأ بعض الكفار على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعرضهم لمنزلته الشريفة ولنيلهم منه. هذا هو أصل الموضوع. ثم شاع في الناس نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح كل إنسان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بما يعتقد أنه مناصر لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم أصبح يطلق الرسائل الجوال ويقول قاطعوا البلد الفلاني وقاطعوا الشركة الفلانية، وبعضهم أصبح يكتب في الجرائد، وبعضهم يفعل أشياء. حتى أني أذكر حادثة مرت معنا في المناصحين، هؤلاء الذين في السجون عندنا في بلادنا، فطلبوا ولاة الأمر مناصحة هؤلاء. فأذكر أن أحدهم كان سجن بسبب محاولته بعض الأمور، منها يقول صناعة يعني آل التفجير أو كذا. فلما سألنا قلنا له لماذا؟ قال والله أنا أردت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض له الكفار. كيف؟ قال أنا أردت أن أنصرهم بأمر لا يكون فيه منكر. كيف؟ قال أنا لا أريد قتلهم، أعوذ بالله، هؤلاء معاهدين في بلادهم. قال أنا لكن أردت أن أذهب إلى تلك السفارة التي تنتمي إلى بلد انتهك فيه حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأردت أن أصنع قنبلة صغيرة لها صوت قوي